طاب العصفور، طاب الرسول المحروم تمنى، يا وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمات وامنحهم ما أنت ترضى. يهدي إلى الحق من ضلوا ومن تابوا. يا حنيني دائم والقلب شاك عليم. ولولا غربتي ما كان دمعي يسير، غربتي نجوى، غربتي نجوى وليل طويل ونيران شوق وسباك وليل طويل ولك وما رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى ربي إذًا ربي إلهًا دموع ربي إذًا دموع العين جارية والقلب والقلب تحرق في أضنع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف فقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أو كان ذنبي عظيم من أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسجل الستر أنت ستر يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أبرودة تشهد بعز يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغضوبة تشد ندعوك رب العالمين. ندعو يدوم سلام فكن المعين فليس خيرك ناصر فكن المعين فليس خيرك وكن المعين فليس بعدك جان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا واجعل لواءنا النصر في يمناه واجعل لواءنا النصر في يمناه سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا